كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد إن الذين الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم